هذا الحديث فيه رواية سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، كلمة على المنبر موجودة لهذا ابن وقاص، القاب ابن وقاص هذا روى الحديث وعطاء ابن وقاص. هل فيه رواية للحديث سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات؟ الحقيقة أن هذه الرواية لا وجود بلا شك، ولكني لا أستحضر أنها صحيحة الإسناد بخلاف الحديث فهو صحيح بلا شك ولا ريب، ويكفي في صحته أنه أخرجه الشيخان، وأن البخاري فتح كتابه الصحيح بهذا الحديث. أما هذه الزيادة فتحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة، ونحن في الواقع يعني منهجي في تخريج الأحاديث ينطلق فيما في ضعفين. الضعف الأول أشعر بحاجة البحث في زيادة ما أو في حديث ما فأبحث عنه أكثر الخلاصة إما في السجن الصحية أو السجن الضعيفة. والشيء الآخر أنني قد أسأل عنه ويترتب على الإجابة عليه فائدة علمية هامة، فحينئذ أنطلق وأبحث لأستطيع الجواب بعد البحث والاجتهاد. ولأول مرة يرد علي مثل هذا السؤال، وأرجو أن أوفق للبحث عن هذه الجملة إن شاء الله. جزاكم الله خير، يعني ضيعنا منك الوقت أفضل، ولكننا سعدنا وفرت، وأنا يعني أسعد أوقات حياتي أن ألتقي بعلماء الحديث. الله يجزيكم الخير، بالذات لأنه ورد أن هؤلاء يكونون خلف الأنبياء يوم القيامة. هذا على ذمة الراوي وما لأنه ورثة ورثة أنبياء صحيح، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء ورثة العلماء. اي نعم، على أن غيرهم من العلماء سيكونون في ذمار الناس كانوا أثقى كان لهم أنوار بلا شك، وإن لم يكونوا أثقى فهم كبقية الناس. نسأل الله يجعلنا من العلماء وأهل الحديث من ورثة الرسول عليه السلام. بالنسبة الحديث هذا اللي هو يقول عنه على المنبر، هو يعني في شيء يعني هنا لفت انتباهي له. أنا أقول لك إيه هو، عرفته في الفرد. إذا ما دام عرفته